المسألة الثانية وهي أن الكافر أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة لا تصح وراءه، لو صلى وراء إمام فإنه إذا تبين له أنه كافر تلزمه إعادة الصلاة، في أصح قولي العلماء رحمهم الله، ولو استمر ذلك شهورا ولو استمر سنوات تلزمهم الإعادة إذا تبين أنه كافر. وقد وقع هذا في بعض بلدان المسلمين حينما كان بعض المستشرقين يدعي أنه مسلم ثم يصلي بالمسلمين ويتبين بعد ذلك أنه كافر. وكان الجد رحمه عم الجد رحمه الله الشيخ المختار من تلامذته رجل جاء من الغرب وادعى أنه يتعلم عليه العلم، فمكث عنده مدة وكان نابغة في الفهم والحفظ، وكان عدو الله كافرا ولكنه يستتر بدعواه أنه مسلم، ومكث مدة وكانوا مما رأوا عليه من الضبط والإتقان يقدمونه أحيانا للصلاة فيصلي بهم. فلما ذهب الشقي أرسل للشيخ وبطلت بمن دان كافرا وأعادوا صلاتهم، لأن هذا نص خليل، وبطلت أي بطلت الصلاة بمن دان أي بالإمام إذا تبين أنه كافر والعياذ بالله. وحدثني الوالد أنهم أعادوا قرابة سنة الصلاة، قرابة سنة، لأنه كان في آخر أمره قد نبغ بين الطلاب وكان على درجة من الذكاء والفهم والحفظ. ومن الطرائف أنه أرسل إلى الجد هدية ومعه هذا النص من خليل وبطلت في من بان كافرا. والهدية عبارة عن قطعة من السكر وتسعين أوقية، ثم كتب له رسالة وقال للذي حمل الرسالة أنا أعلم أنك لن توصل المال، يعلم أنه خائن البعيد، ولكن أوصل هذه الرسالة إلى الشيخ، وفي الرسالة إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها نص خليل وبطلت بمن بان كافرا. فلما قرأ رحمه الله وكان على درجة من الذكاء قال للرسول أعطني العبد الذي هو السكر وأعطني التسعين أوقية. قال كيف؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين، كافر يكتب لي إياك نعبد وإياك نستعين، هو يقول أتاك بعبد وأتاك بتسعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.